تفسير الدنيا عن تفسير سورة الأعراف. ونزلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على أسنانها. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعضا من قصص الأنبياء والصادقين. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه إنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله صالح عليه وعلى نبينا صلوات الله والسلام، وذلك من خلال قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. تحدثت مع حضراتكم عن بعض ما جاء في هذه الآية الكريمة، وقلت إن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل نبيه صالح إلى ثمود، وقد بينا لماذا سير لهم هذا لب، فإنهم طلبوا آية ودلالة تدلل على صدقه، فأرادوا معجزة، هم الذين حددوها، أرادوا أن يحازموها أن يروها بأعينهم، فعمدوا إلى صخرة وطلبوا من نبي الله صالح أن يخرج لهم ناقة من هذه الصخرة، فكانت هذه الناقة آية من آيات الله، حيث إنها خرجت من صخرة صماء، وخرجت وهي عشراء أي في بطنها ولدها، وخرجت كبيرة على غير ما اعتاد أن يرى الناس الإبل والنوح، ثم كانت ترد إلى البئر فتشرب ماء البئر في يوم، ثم تأتي فتضر هذا الماء بدلا خالصا، وقد كفل الله سبحانه وتعالى لها الرزق بنفس الآية: فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقلت لكم إن القوم قد تآمروا عليها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ليس من المستحب له أن يسأل الله سبحانه وتعالى الآيات، لأنه إن سأل الله الآيات ثم جاءت فلم يؤمن بها كان لابد وأن تتحقق بسنة الله سبحانه وتعالى، فكان لابد وأن يهلكه الله وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وقلت لكم هذا ما حدث مع قوم صالح، فقد عقروا الناقة، قد عقروا الناقة. وأذكر أنني قلت لكم قد وردت قصة فأذكرها في قضية عقر الناقة. هذه القصة قد ذكرها ابن كثير دون ما أن يذكر لها السند أو أن تسندها حتى إلى كتاب، وإنما كل ما قاله أن هذه القصة تحدث عنها وذكرها علماء التفسير، يقول ومنهم ابن جرير الطبري. ذكروا قصة في عقر هذه الناقة، فقال إن امرأة من قوم صالح كانت تسمى عنيزة، وعنيزة هذه كانت امرأة عجوز صمتاء، وكانت تبغض نبي الله صالح بغضا شديدا، وكانت متزوجة برجل ممن كفر بنبي الله صالح، وكان لها ذرية من البنات، عرفنا بأنهن أجمل بنات القبر، كملتها على درجة كبيرة جدا من الجمال. هذه المرأة وهي عنيزة هذه أرسلت إلى رجل يسمى قدار، وطلبت من قدار هذا أن يقتل لها ناقة صالح ويقول له إحدى بناتها، أي البنات يحفظ يعني عنده البنات وكلهن جميلات، ولكن هي له عليك أن تختار أي البنات، فهي لك بشرط أن تقوم بقتل ناقة صالح. أيضا كان هناك امرأة أخرى من الخوف تسمى صبقة. هذه المرأة التي كانت تسمى صبقة كانت متزوجة برجل كما يقولون هذا الرجل أسلم وتبع صالحا ففارقت. وأيضا يقولون إنها كانت من أجمل النساء القوم فأرسلت إلى رجل وهذا الرجل كانت تربط به بها قرابة وكان ابن عم لها صدقة لي كانت ابن لها ابن عم فأرسلت لابن عمها وأخبرته أنه لو قام بقتل ناقة صالح وكان يسمى مصرف كان يسمى مصرف فأرسلت صدقة إلى مصرف ولابن عمها وقالت له لك ما شئت مني يعني ببساطة شديدة يعني عرضت عليه نفسها إن أنت قتلت ناقة صالح. فخرج الاثنان كما تقول الرواية وبدأ الاثنان يقلبون القوم ويستأثرون بعقول الرجال من يتبعهم في هذا الأمر فتبعهم سبعة أفراد وهؤلاء بعد أن انضموا إلى الاثنين أصبحوا كان تسعة وهم من تحدث عنهم القرآن الكريم وهو يتحدث كما يقول علماء التفسير عن قصة نبي الله صالح مع قومه في سورة النمل وكان في المدينة تسعة أفراد يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فقالوا هؤلاء هم الرأس التسعة اجتمع هؤلاء التسعة وبدأوا يقلبون الناس كلهم إلى أن كفر كل الناس ومعظم الناس بنبي الله صالح. خرج الرجلان كما يقال مصرف وخدار يتربصون للناقة الكل يريد أن يقتلها حتى يأخذ ما يعني أجدي إليه به الوعد. فخرج الاثنان وكل منهما انتظر الناقة خلف صخرة عند ورودها لأن النبي حدث أنها كانت تجد من هذا الفد وتجيء من هذا الفد يعني هي العادة عندها تجي من المكان ده وتنصرف من المكان ده. فانتظروها عند مصرفها من البئر وقالوا ان مصرف هذا يعني القى وصوب اليها سهما جاء في عضلة رجلها فاصابها ولم يقتلها فمرت بعد ذلك بقدار. الوقت اللي قدار متربص كانت المرأة هذه التي عرضت احدى بلاتها كانت يعني تنتظر احدى البلات لقدار تراوده من بعيد وكأنها تحمسه على ان يقع مثل هذا الامر. فقال ان قدار اخرج سيفه وضرب الناقة في حلقها وفي رقبتها وقعت فلما وقعت جاء على لبتها وقضى عليها تماما. وهذا هو الذي ذكر في القرآن الكريم فتعاطى سيفه فعقف وهو ده اللي ربنا قال اذ انبعث اشقاها فكان اشقى القوم فاتى عليها تماما وقضى على حياتها. ويقول اهل العلم كان لها شق هي لما ضربت رغت رغاء واحده السبق الاولاد اولادها كانوا ببعض يقول هذا كانوا امامها فرغت وكانها تحذر سبقها. يسموا الاطفال سبق لان من عاده الامهات تجعل الاولاد سابقة لها علشان تكون عينها عليهم. فالشخص هذا وهو ولادها فروا الى جبل كما يقولون فصعدوا الى اعلى صخرة في اعلى هذا الجبل. البعض يقول ان هم دخلوا في صخرة كما خرجت الام ولم يروا بعد هذا. البعض الاخر يقول ان القوم تمكنوا منهم وعقروهم كما عقروا الام. هذه القصة طبعا في ختامها أن نبي الله صالح لما جاء ورأى أنهم قد أثنوا حياة الناقة حزن حزن شديد. بعض الرواية بتقول إنه بكى وتوعدهم بالعذاب بعد ثلاث بدأ شوفه توسعت باركنا ثلاثة أيام، وهنشوف اللي هو لما قال إن العذاب هيجيلكم بعد ثلاثة أيام فأمر عليه بنص آية أيضا في سورة النمل، وهنشوف كيف أمر عليه وأرادوا أن يقضوا على حياته قبل أن يقضى عليهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى من يمكنهم من هذا. هذه القصة كما جاءت تفاصيلها، ولكن كما قلت نفهم من هذا أن قوم صالح حفظهم الله سبحانه وتعالى بأن حقق لهم ما طلبوه أو ما طلبوه من آية يتحقق لهم هذا، ولكن هي عادة الإنسان قتل الإنسان ما أثر. فالإنسان وكثيرا ما يطلب حتى الإنسان من ربه يدخل في ربه مع ربه في عهود ويعود، وسرعان ما ينكف العهد والوعد، وخاصة طبعا الكلاب اليهود كما تعلمون يعني معروف عنهم أنهم لا عهد لهم وكم اليهود المخارنون. فلما تعود إلى الآيات فنبي الله صالح يقول هذه ناقة الله لكم آية فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، سوء هذه نكرة تفيد العموم، فهو تحذير من أن يمسوها بأي سوء، فضلا عن أن يقتلوها أو ينحروها أو يعقلوها كما نص القرآن الكريم. وهذا المطلب والأمر الشرعي اقترن بوعيده فيأخذكم عذاب أليم أمين. فهذا أمر وتحديد من الله سبحانه وتعالى اقترن بالله، اقترن بالوعيد، اقترن بالوعيد، فهو يقول لا تمسوها بسوء، ولئن حدث هذا فالمسألة لن تمر هكذا. ومن هنا قالوا أنه فعلا هناك الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية غالبا ما ترتبط بوعد أو وعيد، والإنسان لا يأتي إلا بهذا الإنسان، وخاصة إذا عرف عنه العناد، يعني أولئك الذين جلسوا يتحدثون ويوجهون الكلام لإسرائيل بلغة الهتاب والعشم وكذا، هذا أسلوب لا ينفع هذه الأمة، وهذه عدد كثير من الناس بيحتاج إلى ما يرهبه، لابد ان يكون في اسلوب بعيد، والله انت مطالب بكذا فلو ان لم تفعل سيحدث لك ايه؟ سيحدث لك كذا، هذا اسلوب غير موجود الان للاسف الشديد. فنحن الذين نخاف نطلبه ونحن على خوف وعلى وجل وعلى ضعف، وهذا هو الذل وهذه المهانه بعينها. اما الله سبحانه وتعالى سيعلمنا ان كان هناك مطلب على سبيل الجزم فلابد ان شاء الله تعالى ان يكون في تحذير، يكون في وعيد، فلئن فعلت تحدث كذا وكذا اذا تاخذت من عذاب الله عذاب اليم. فبعد هذا نبي الله نوح بدا زيادة قلنا لابد ان يكون في وعيد ما يرهب، ولابد ان يكون هناك ما يرهب، ولابد ان يكون هناك ما يرهب. القضية لا تكون ترهيب على الإطلاق ولا ترهيب على الإطلاق، لابد لذلك الذين يرهبون على الإطلاق هذا ضرب من الضعف والهوان، والذين يرهبون على الإطلاق يبلغون كل باب، لابد أنا أقول والله فيه التزام فلك كذا، ما فيش التزام يبقى أفعل معك كذا. ومن هنا بدأت نبي الله نوح يذكرهم، نبي الله صالح يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، لعلهم يستجيبوا لأمر الله، وعلهم يحافظوا على عهدهم وعلى وعدهم مع الله تعالى. مع الله سبحانه وتعالى فقال واذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم قوم عاد كده، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد أنا بوأكم الأرض من قبل من غير كده، واذكروا نحن بس رجعنا مين اللي عمل كل غلط يبقى يذكره ايه جعلته الخلفاء من بعد ايه عاد. هذه قضية تشير الى الترتيب الامي. يعني نحن رأينا نبي الله هود يقول لقومه جعلته الخلفاء من بعد قوم نوح، وها هنا نبي الله صالح يقول جعلته الخلفاء من بعد ايه عاد. فيبقى ده الترتيب الامم، يبقى ده ترتيب علمي كقول نوح ثم هود ثم صالح، وهذا هو ما نص عليه القرآن الكريم. ولذلك اي ترتيب بقى يدخل فيه اي اجتهاد بعد هذا فهو ترتيب مرفوض، فهو ترتيب مرفوض مرفوض. قلت لكم ان بعض الناس راى ان بعد نوح جاء ابليس والبعض يكون كذا، كلام غير سليم. الترتيب القرآني فهو امامي وانا لا احيد عنه ولا استطيع انسان ان يحيد عنه لاي حال من الاحوال. فمعنى ان الله سبحانه وتعالى قد مسكنهم في الارض واسكنهم، بمعنى بوأكم الارض، بوأكم الارض، فاسكنهم الله سبحانه وتعالى في الارض وطوع لهم الارض ومن عليهم بامارتها، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. وهنا قال وبوأكم ليه الارض تتخذون من سهولها قصورا قصورا. معلوم ان قوم صالح وهم ثمود كما يقال الان كانوا اصحاب حضارة وعمارة، كانوا اصحاب حضارة وعمارة. والغريب العجيب ان بعض الناس ينظر الى حضارة القوم الى حضارة القوم وينسى عقيدة القوم. هذه آفة نحن نعيشها الآن، نحن نعيشها الآن. فالذين عندنا في مصر أصلهم بالطبع أغبياء جهلاء، نظروا إلى حضارة الفراعنة ونسوا عقيدة الفراعنة. هذه كارثة بكل المستويات. ولذلك لما نظر إلى حضارته ونسي عقيدته كان من الشرف أن ينتسب إليه. فراعين فرعون فرعين فرعون يكون هؤلاء قوم كانوا يقولون بالتعددية في الآلهة واستصعبوا أن يحكم هذا الكون إله واحد، استصعبوها من إله واحد وهذا الكون الشاسع. لا لا لا، يبقى فيه إله بيسير السير وإله بيسير الشر وإله للشمس وإله للقمر وإله للظلام وإله لكذا وإله لكذا وإله لكذا. ويأتي المكتشفون كما يسمونهم عندنا وهم جماعة من المغفلين بالطبع، الدراسات بتاعتهم اطبقت على عقولهم وهي دراسات خالية من الفهم العقدي الصحيح. يقول لك اكتشفنا معبد للاله مش عارف ايه، مقبرة للاله ايه، اله ايه يا ابني انت بتتكلم مع مين؟ انت بتقول الكلام ده في بلد شيعي؟ في بلد شيعي؟ ده انت في بلد مسلم. ما تقول اكتشفنا مقبرة رع، اله ايه يا ابني؟ اله دي دعوة جاهلية، دعوة كافرة. كيف انت تكتبها في وسائل اعلام او تتحدث عنها بكل فخر وسمن؟ مش كان اله كما قلت من جيل قبله كل مقبره يبقى مات، نحن نكون لتعبان. لكن الان كذلك الذين ينظرون الان الى حضاره الغرب وينظرون الى الغرب الذين قاموا ببناء ناطحات الاتحاد وصنع السفن التي تصعد الى القمر والى الكواكب الاخرى وكذا وكذا وكذا وكذا، يجلسون فيتحدثون عن مثل هذه البلدان بكل الشمم وبكل اعتزال، ده دولة متحضرة، دولة كذا، دولة كيف ده لكن تنطق بهذا الكلام؟ كيف؟ أولا أي كافر جاهل لا ينبغي أن ينطق لا بعلم ولا بتحضر، أي كافر جاهل. وأنا قلت إن القرآن الكريم حكم بأن الكفر قرين الجهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ما قالش أيها الكافرون، قال أيها ليه؟ أيها الجاهلون، حتى يبين أن الكفر قرين من إيه؟ قرين للجهل، قرين الجهل. والدليل على هذا الجهل، شوف أنا بقول ده، والدليل على هذا الجهل إن أي أمة كافرة مهما بلغت من كما يقولون التقدم العلمي إلا إن هم تجدهم في اخلاقهم في تسلطاتهم جهله اضل من الانعام. يقع الرجل على المراه في قارعه الطريق ان التحضر فين الحضارة فين اللاتين التقدم في قارعة الطريق يقع عليها وحرية شخصية. ولو جئت انت تنظر او تستقبح هذا الامر تحاكم بانك خدشت حياة اغنى. يا ولد الكلب من دون حياة حياة اللي تكلموا عنه حياة في الحالة في الحالة كلاب في الشوارع قلت كلاب سبحان الله العظيم قلت كلاب وفي بعض الدول في اوروبا لو ذهب الشاب يتزوج واكتشف ان الزوجة بك ها يفارقها يشوف انت يفارقها يجب ان يتحضرين لهم يفارقها ليه يعلم انها مدام مش سابت لحد دلوقتي الله يعني بتجوزاني وعندك 20 سنه و 25 سنه وانت ولا واحد قرب لك تنتظر مرغوبه تبقى فيك يا ولد فلو اكتشف انها بك يفارقها. اي تحضر هذا ده عالم قذر. انا بقول ايه عالم قذر. اولئك الذين ينادون بكرامه المراه وحريه المراه وكذا وكذا حتى الان في دول اوروبا وارقى الدول كما يقولون عنها امريكا تنزل في في في في امريكا محلات لعرض النساء يعني سلعه. فين المراه اللي تتكلم عن الخيار وحضارتها ومتانتها سلعه المراه سلعه يلاقي والله محلات بتارين واقف فيها بنات بتبنت عليها الاسم اسمها للتسعيره في الوقت المحدد يعني انت تبص وتدفع خلاص زي ما انت عايز تخرج ده هاي. فين الحضارة اللي بتكلموا عنها فين التقدم والرقي فين فايه هو الحلية الحضارة بقولوا كلام اللي بتفهموش والله في ناس بتقول كلام ما بتفهموش ولذلك في المؤتمر عجبني بشار الاسد قوي وانا كنت يعني متأخذ من الطريقة اللي هو تولى بيها إلا إني لما سمعته بالأول أمس أو أمس اسمها والتسعيرة والوقت المحدد يعني فيك تبص يدفع خلاص زي ما انت عايز تخرج ده هاي. فين الحضارة اللي بتكلموا عنها فين التقدم والرقي فين فايه هو الحلية الحضارة بقولوا كلام اللي بيسموهوش والله في ناس بتقول كلام ما بتفهموش ولذلك في المؤتمر عجبني بشار الاسد قوي وانا كنت يعني متاخذ من الطريقه اللي هو تولى بيها الا اني لما سمعته بالاول امس او امس فقلت يعني فعلا افلحوا من اختار الولد ده يكون رئيس للدوله وهو قاعد يعني كانه بيقول للي قاعدين كلهم افهموا انتوا بتقولوا كلام مش فاهمينه فانا هديكم حاجة عشان تفهموا بقى واخد بالك. فالناس بتقول اي كلام الحضارة مش فاهمين اي حاجة في النمسا وبيعتبروها من ارقى دول العالم واكثر دول العالم حرية وتقدما والله من لسان واحد كان مات والحمد لله ربنا عافاني من هذا البلاء قلت اني كان يخرج الزوج اذا اراد ان يجامح امرأته يخرج الى الشارع اي شاب قبل اي رجل قبل واخده طالع بيه ويقول له يعني اعمل مع زوجتي وهو بيقول معه الباب لحد ما يلاقي نفسه بدا يتاهب هو ها خد بالك يقول له طيب انت عملت اللي عليك انا هكمل بقى رابح خلاص شاب هايل والله الانعام بل هم اضل اللي هناك تبص تلاقي الزوجة راح ما مستأذنه من زوجها انا اليوم هكون في صحبة صديقة ولا طيب ما سامس بأخريش خلنا كنت هو دي الحضارة هو ده التقدم دي كلاب والله شدها من بقى الكلاب ارقى منهم الله الكلاب ارقى منهم فايه هو الحضارة وايه هو التقدم وايه هو فمن العار انك تظل تنظر الى صناعة امة ما فعلته امة في دنياها وتتغافل تماما عقيدتها الاخرى فتتكلم عنها وتحدث عنها حديث الابطال لا دول شوية كلاب دول خاسرين دنيا واخرة واللي فعلوا ده كل متاع الدنيا قليل. فدي مصيبة ان اللغة التي نسمعها من كثير من الناس ولذلك اي انسان يقول لك ده فلان ده بيفهم عن 100 مسلم واحسن من 100 مسلم يا رب اتق الله ده حمار يكفي ان المسلم يدرك ان الاله واحد وده عند الاله اثنين واللي بيقول الاله عيسى ابن مريم واللي بيقول مش عارف ايه واللي بيقول ايه فكيف تصفوا بهذا كيف تصفوا بهذا ولذلك هؤلاء في يعني احط درجات الانحطاط احط درجات الانحطاط فهذه امه هذه امه كان لها حضاره حضاره الا انك حينما تتحدث عنهم تبصق عليهم اليس كذلك وهذا هو حديث القران الكريم ساقهم ليكون عبره عبره ثم كان لهم حضاره كان لهم حضاره فبالعكس هذه الحضاره كانت دافعا من دوافع استدراج الله لهم ان هم للاسف نسوا الله وحضرتهم خلتهم يتعالى على الله سبحانه وتعالى ويرسل الله سبحانه وتعالى ولكن ايش تكون الحضارة ولذلك كان لهم حضارة فبالعكس هذه الحضارة كانت دافعا من دوافع استدراج الله لهم انهم للأسف نسوا الله وحضرتهم خلتهم يتعالى على الله سبحانه وتعالى ويرسل الله سبحانه وتعالى ولكن ايش تكون الحضارة ولذلك ربنا بنسكن المغفلين من عشية وضحاها تجي امريكا عندها نقطة متحف حاب كذا كذا عشان يقف واحد متغفل دولة عظمى عشان عثمان يا راجل التركيز هذا العظمة لله وحده دولة عظمى يا ابني انت النشرات والاخبار واللي واللي واللي يتفرج عليها تقول عنها دولة عظمى شوية مطر اعصار بينزل يأتي عليها ويقفون امامه عاجزين اين هي العظمة بقى اين هي العظمة بقى شوية ريح اعصار بيقترع بيقتلع البيوت ويدمر ويخرب ويضيع الالات وتقف امريكا عاجزة يبقى العظمة المين يبقى العظمة المين عظمة ايه انت ما بتفهم انت بتقول ايه ولا بتفهم انت بتقول ايه ومقياس العظمة عندك يا المقياس هي الدبابة والطيارة سبحان الله طب ربنا قال ولقد نصركم الله في بدر وانتم اذلة اللي بقى العظمة المين لا اله الا الله فالناس دي بتفهم كيف سبب كيف فانا بقول ان القران اخبر ان قوم صالح قوم كان لهم حضاره ولكن ايش تفعل الحضاره وايش تعني الحضاره ولا ترفع من شان قوم ما لم يكن هؤلاء على عقيده سليمه فيوضع تحت الحذاء ولا يشار اليه بالبنان كما يفعل امريكا ايه بتنزل بيها بقك ايه يا اخويا امريكا ايه امريكا والله عجبني القذافي اللي بيقولوا انا مش عاجبني مش عاجب الناس مش عاجب الناس التكنولوجيا بيتكلم معاه في محطه الجزيره وبعدين بيقول له ناس بتقول انا مش عايز تحضر مؤتمر القمه استرداء لامريكا قال له ايش؟ قال له استرداء لامريكا قال له ايش؟ قال له طز امريكا شوف بالكلمه ببساطه كده واحد والله انا والله سجلتها في فيديو يستحق هذا شوف ببساطه كده طز ايه امريكا؟ ايه امريكا؟ ايه سبحان الله يعني ايه؟ بيتكلموا عنها كانها الاله اه والله كانها الاله مثلا نسوا الله فانساهم انفسهم فانت طول ما بتبقاش في معيه الله وفي كنف الله هتستعظم اي شيء لكن معك مع الله انت الله هو الكبير في اكبر منه سبحان الله العظيم في اكبر منه سبحان الله قل اي شيء اكبر شهاده قل ايه؟ قل الله سبحان الله ففي اكبر من الله فكنت كنف الله وبيرسل لما تتكلموا عن امريكا واسرائيل واسرائيل وراها امريكا يا ابني ما انت حركت سنوات اسرائيل وانتصرت ما كانت اسرائيل هي اسرائيل ها وامريكا برضه كانت هي ايه ولا كانت حاجه ثانيه كانت هي برضه امريكا وانتصرت انتصرت بايه وانا من مصره اه بس سيبك انت من الضربه الاولى والضربه الخامسه والضربه التاسعه والقرارات المحكومه والمباركه والحكيم المحكوم تسمع له يا ابني ده توفيق من الله ما بيقولهاش مش عارفين يقولها انا مش عايز اقولها ان هذا كان توفيق من الله سبحانه وتعالى ليوفر الاسباب وقدر لنا هذا النصر غير كده لا غير كده لا فهذه الايه تعلمنا انك لا تنظر الى حضاره القوم وتنسى ها بقية القوم يبقى حكمك من ايه؟ من العقيدة من العقيدة اما عن حضارة القوم دي كان المفروض هذه حضارة ايه اللي عملوا بيها؟ نفعهم ما اغنى عنهم الله شيء ما اغنى عنهم الله شيء ايش كانوا يعملوا؟ فالقرآن يقول فنيجي عند الخصوم ملاء الخصوم ويتكلم عن ملاء الخصوم فيقول نشوف الآية بتقول ايه شوف تتخذون ايه من سهولها قصورا يبقى القصور ها بتبنى فين في السهول خد بالك من كلام اليهود وتنحتون من الجبال بيوتا كان السؤال الذي طرحه اهل العلم ليش كانت القصور في السهول وليش كانت البيوت في الجبال طبعا بناء القصور ده نوع من انواع التقدم المعماري خلاص ونحت الجبال ده كان دليل على رقم القوة وبرضه نوع من انواع من انواع الحضارة المعمارية عشان نتكلم بلغة العالم خلاص ينحت جبل البيت ويصمم البيت ويعمل غرف وكذا وكذا وكذا وكذا لكن هو الشيء الملفت الشيء الملفت للنظر وهو بناء القصور في السهول واتخاذ البيوت في الجبال مع اني الاسهل لك ان بديتك فين في السهل السهل ايه الارض الغير صخرية نظر وهو بناء القصور في السهول واتخاذ البيوت في الجبال مع اني الاسهل لك ان بديتك فين في السهل السهل ايه الارض غير صخرية اسهل لك بيتك كده قريب لكن بيتك فين ها في جبل كده وتقعد تطلع وتسلق وتمشي صخور ومش عارف ايه وده بيحتاج منك ايه يعني ممارسة يومية يومية فكان السؤال الذي طرحه اهل العلم ماذا كانت القصور في السهول وكانت البيوت في الجبال هذه واحد اثنين اني بعد اللي هم يبنون القصور القبول التي عندنا ان شرع من قبلنا هل هو شرع لنا بعض اهل العلم بيقول لا ليس بشرع لنا الا اذا نص على ذلك شرعنا قال اعني زيهم البعض بيقول لنا ما لم يرد به نسخ ما دام مفيش حاجه تنسخ يبقى اللي كان بيعمل احنا نمشي عليه ما في مشكله وهنا اختلفوا في قضيه حكم سكنة القصور المساكن الفاخرة الفارهة بالنسبة للمسلم بالنسبة لإيه؟ مسلم يعني تسمع واحد قاعد في قصر مثلا بعشرة مليون بيحصل بمية مليون ها ده مش شرع من المدس استعملي وشيء يجوز شرع من المدس وما يعادل القصور الآن بيسموها الفيلل مثلا الفيلل مثلا فتلاقي واحد بيعمل فيلا بعشرين مليون والتاني بيعمل فيلا بثلاثين مليون وغير بلد كده بتسمع حاجات وارقام فلكية فبناء الفلل والقصور وسكنة الفلل والقصور ده شيء يجوز لنا شرعا او لا يجوز او لا يجوز هل هذا يجوز لنا شرعا او لا يجوز طبعا انا عارف ان انا لسه مش حاجة لكن انا بتكلم بالعافية والله يعني اسأل الله ان يرشيك على حاجة فهقف عند هذين السؤالين وتذكرهما لماذا كانت القصور في السهول ولماذا كانت البيوت فيه من الجبال هذه واحدة الثانية هل يجوز للمسلم شرعا سكنة القصور والمساكن الفارهة والفاخرة ام هذا لا يجوز شرعا السؤالين ان شاء الله تعالى نجيب عنهما في يوم الاحد القادم ان شاء الله قدر وان شاء الله تعالى سيكون له لقاء في مسجد هذا في يوم الجمعة في خطبة الجمعة القادمة ان شاء الله قدر والى ذلك الحين استودعكم الله واسأل الله لي ولكم الشفاء كما اسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا جميعا بالعلم النافع كما اسأل الله سبحانه وتعالى ان يقيل اعتراف المسلمين وان وأن يكون في نحر كل من تقاعس عنهم وكل من أراد به شرا ومن الإسلام ومن المسلمين كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم